رباح ورب أبو رباح اسمه أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فيه رواية تابعي عن تابعي، فقال تابعي وعطى تابعي. وفيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من عمرو الحرام الأنصاري الصحابي من الصحابة، وهو أحد مفسرين السبعة، روى 1540 حديثا، وهو يعني من المعمرين عاش فوق 90. رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يوم مات، أخبر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه مات النجاشي اليوم، فأخبر الصحابة بموته، ثم أمرهم أن يصلوا عليه فصلوا عليه، فدل على مشروعية الصلاة على الغائب. وبهذا احتج الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم وبعض العلماء كالحنفية وغيرهم لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويؤولون هذه الأحاديث كلها على أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا دليلا. وابن حزم رحمه الله أجاد وأفاد قال إن صلي على الغائب فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن، ثم صلى وترك، فإذا كلاهما مشروعان، هذا هو الحق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت يقول ماذا جابر في الصف الثاني أو الثالث، هذا هو محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة الحاضرين صفين أو ثلاثة، وكون ثلاثة أولى. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.